الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وكنا انتهينا في الدرس السابق من تفسير سورة الكافرون، ونشرع اليوم إن شاء الله في تفسير سورة الكوثر. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال: سورة الكوثر مكية وآياتها ثلاث آيات. قوله رحمه الله: سورة الكوثر، هذه السورة من السور التي لم يذكر السيوطي في الإتقان أن لها أكثر من اسم، عدها رحمه الله، لم يعدها في السور التي لها أكثر من اسم، ومعنى ذلك أن لها إيش؟ نعم، اسما واحدا الذي هو الكوثر. لكن ذكر البقاعي في نظم الدرر أنها تسمى سورة النحر، ذكر البقاعي في نظم الدرر أنها أيضا تسمى سورة النحر، فهذا يضاف إلى ما ذكره أهل العلم في السور التي لها أكثر من اسم أن هذه أيضا لها اسم آخر تسمى بسورة النحر، لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. قوله رحمه الله: سورة الكوثر مكية، هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. وقد نقل الخفاجي عن كتاب النشر أنه قال: أجمع من نعرفه على أنها مكية. نقل الخفاجي عن كتاب النشر أنه قال: أجمع من نعرفه على أنها مكية. ثم تعقب ذلك الخفاجي فقال: وفيه نظر مع وجود الاختلاف فيها، وفيه نظر مع وجود الاختلاف فيها، فهناك قول آخر وهو قول الحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة أنها مدنية، قول الحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة أنها مكية. طبعا إخواني في الله، هذه يعني يعتبر من السور التي فيها يعني إشكال من حيث هي مكية أو مدنية، لأن الأدلة تشهد للقولين. الآن قول الجمهور يقولون بأنها إيش؟ نعم، مكية. قلنا إيش معنى مكية؟ أرجح الأقوال عندما نقول مكية، إيش معنى مكية؟ أنها نزلت مكة، هذا أظهر الأقوال. قلنا عندك أنها نزلت قبل الهجرة والمدنية بعد الهجرة، هذا أصح الأقوال، لأن ذكرنا فيها ثلاثة أقوال: الاعتبار بالمكان، والاعتبار بالزمان، والاعتبار بالموضوع. منهم من قال في التفريق بين المكي والمدني أن العبرة بالمكان، فما نزل بمكة مكي وما نزل بالمدينة مدني، لكن قلنا هذا القول يرد عليه أن هناك سور نزلت بغير مكة والمدينة. ومنهم من قال باعتبار الزمان، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدني، وهذا أظهر الأقوال. والثالث الاعتبار بيش؟ بالمعنى، فالسور التي فيها الحديث عن العقيدة واليوم الآخر وما يتعلق بالتوحيد والإلهيات والنبوات والمعاد فهي مكية، وما ذكر فيها من أحكام وتشريعات وحدود فهي ماذا؟ مدنية. لكن أظهر الأقوال القول الثاني والله أعلم، أن الاعتبار بالزمان، هنا عندما نأتي عندما ذهب جمع من أهل العلم إلى أن قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر أن المقصود به العنص ابن وائل، هذا يدل على أنها إيش؟ مكية. لكن عندنا حديث أنس عند مسلم، حديث أنس عند مسلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه فقال لقد أنزلت علي سورة آنفا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. هذا الحديث يشهد لماذا؟ أن مكية أو مدنية؟ لماذا مدنية؟ لأن أنس بن مالك إنما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان خادما له بالمدينة. فمن ثم إخواني في الله هناك ما يدل على أنها مكية، هناك ما يدل على أنها مدنية، وسيأتي إن شاء الله في خلال آخر الآيات ذكر كلام أهل العلم في هذه المسألة بإذن الله تعالى. قال سورة الكوثر مكية وآيها ثلاث آيات بالإجماع، ثلاث آيات بالإجماع. وذكر بعضهم قلنا وذكرنا فيما مضى أن هناك سورتان أيضا، أن هناك سورتين تماثلها في عدد الآي. ما هي دك علي؟ نعم أحسنت، النصر والعصر. النصر إذا جاء نصر الله والفتح عدد آيات كم؟ ثلاث. وكذا أيضا العصر، والعصر إن الإنسان الذي خسر. وهناك سورتان تماثلها في عدد الآي، لكن في عدد الكلمات هما أكثر منها، في عدد الكلمات هما أكثر منها. ولهذا مر علينا في حادثة مقتل عمر، تذكرون الحديث ذكرناه في حادثة مقتل عمر، فتقدم من يكمل؟ عبد الرحمن بن عوف، فصلى بأقصر سورتين في القرآن إنا أعطيناك وإذا جاء نصر الله، فصلى بأقصر سورتين إنا أعطيناك وإذا جاء نصر الله. وقوله وآيها ثلاث، وكلماتها عشر كلمات وحروفها 42 حرفا. آيها ثلاث وكلماتها عشر وعدد حروفها 42 حرفا. نعم تفضل. قوله إنا أعطيناك وقرئ أنطيناك. قوله إنا أعطيناك وقرئ أنطيناك، لاحظ قوله تعالى إنا أعطيناك، افتتاح الكلام بحرف التوكيد للاهتمام بالخبر. إنا أعطيناك الكوثر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. يقول المفسرون افتتاح الكلام بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر، للاهتمام بالخبر. لاحظ أن الله ما قال مباشرة أعطيناك الكوثر أو سنعطيك الكوثر، لكن افتتح بإن. إيش فائدة الآن الاتيان بحرف التوكيد؟ قالوا افتتاح الكلام بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر والإشعار بأنه شيء عظيم، والإشعار بأنه شيء عظيم. يستتبع أيضا الإشعار بالتنويه بشأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الإتيان بحرف التوكيد في بداية السورة له فائدتان: الأول الاهتمام بشأن إيش؟ الخبر، الاهتمام بشأن الخبر والإشعار بأنه شيء عظيم. والأمر الثاني أيضا الإشعار بمنزلة وشأن النبي صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك، يقول البيضاوي وقرئ أنطيناك بإبدال إيش؟ أنطيناك. إيش أبدلنا مكان؟ أبدلنا النون مكان العين. أعطيناك أنطيناك، هذه في القراءة الشاذة، هي قراءة الحسن وابن محيص وطلحة والزعفراني، قراءة الحسن وابن محيص وطلحة والزعفراني أنطيناك بالنون. قال التبريزي هي لغة العرب العاربة من أولى قريش، لغة العرب العاربة من أولى قريش. وذكر غيره أنها لغة بني تميم وأهل اليمن، لغة بني تميم وأهل اليمن. لكن الله أعلم يا أخوان، توجد عندنا بلدان في اليمن يقولون أنطينا، يعني اللي في قبائل تقول بها. أما جهة العراق ونحوها، نعم جهة العراق وأماكن كثير يقولون بدل أعطيناك يقولون أنطيناه، بدل أعطيه يقول أنطيه، بدل يقول أعطيه كذا أنطه كذا. فالله أعلم هل توجد يعني بعض الأماكن في بلاد اليمن أو بعض القبائل في بلاد اليمن يبدلون العين بالنون، هذا الله أعلم. وإلا قد ذكر غير التبريزي أن هذه لغة بني تميم ولغة أهل اليمن. وطبعا ليست النون هنا، ليست النون مبدلة من العين، وإنما كل منهما لغة مستقلة بذاتها، لغة مستقلة بذاتها. يعني عندما نقول هذه بدل هذا، إنما فقط لأجل البيان والإيضاح، يعني ليس الآن كإبدال مثلا بدل الواو ألف قال يقول أو ياء ونحو ذلك، لا، إنما هذه كل لفظ منها لغة مستقلة بذاتها، كما نبه على ذلك غير واحد منهم عطية محمد السالم في تكملة أضواء البيان، وذكره أيضا أبو حيان في تفسيره، ذكره أبو حيان في تفسيره. وذكر أبو حيان أن من الأحاديث التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام اليد العليا المنطية واليد السفلى المنطاه. اليد العليا المنطية، إيش معنى المنطية؟ المعطية. والمنطاه المعطى. وذكر أيضا حديث وأنطوا المنيحة، وأنطوا إيش معنى وأنطوا؟ أعطوا. لكن بقي الثبوت في النظر في هل ثبتت هذه، يعني ما كان في وقت أن ننظر هل ثبتت هذه الأحاديث، لأن تعرف عندنا الحديث المشهور المتفق عليه ليس من البر، ليس من البر الصيام في السفر، قد روي بلغة حمير أليس كذلك، لغة اللهجة التهامية اللي عندنا، ليس من البر أم صيام في مسفر. الشيخ الألباني يقول بهذا اللفظ شاذ، الحديث بهذا اللفظ ليس من البر أم صيام في مسفر، مثل ما نقول نحن عندنا بيت ومدرسة ومسوق ومدفتر ونحو ذلك، يعني بلغتنا أم بدل أل، هذه معروفة لغة عربية مشهورة لغة حمير، جاء فيها حديث ليس من البر أم صيام في مسفر. لكن يعني كما سمعت الشيخ الألباني يقول بأن هذه لفظة شاذة، وهذا من اختلاف لغات العرب. يعني ابن فارس في كتاب الصاحبي، هذا كتاب طيب جدا حول ما يتعلق باللغة وفوائد عظيمة جدا حول اللغة، كتاب مختصر مفيد، تجده أخصر من كتب ابن جني ونحوها، في مجلد رائع جدا، ذكر ابن فارس في الصاحبي اختلاف لغات العرب من 16 وجها، من 16 وجها اختلاف لغات العرب. وأنت تقرأ يعني في هذا الكتاب تجد يعني متعة لمن عنده اهتمام باللغة ونحو ذلك، يجد فيه متعة وفائدة عظيمة، وفائدة عظيمة جدا. حتى إنه ذكر الوجه 16 من اختلاف لغة العرب، قال اختلاف التضاد، أن الكلمة عند قوم يكون لها معنى وعند قوم آخر يكون المعنى عكس ذلك تماما، عكس ذلك، قال اختلاف التضاد. ومثل له الآن عندنا لما نقول إنسان ثب، إيش معنى ثب؟ قم اقفز كذا، ثب بمعنى اقفز. ذكر أن في لغة حمير ثب بمعنى اجلس، ثب بمعنى اجلس. ثم ذكر قصة طريفة وذكر أنها مثل من أمثال العرب، وهو أن رجل وصل إلى ذمار، وصل إلى ظفار، أقصد ظفار اليمنية في الأصل يعني، وكانوا في ذلك الوقت على لغة حمير، تكلموا لغة حمير. فدخل رجل من العرب في ظفار يريد ملك ظفار، فوجده خرج في الصيد، فلحقه فوجده في أعلى الجبل، وهذا اسمه عبد الله بن زيد بن دارم، عبد الله بن زيد بن دارم وصل إلى ملك ظفار وهو في أعلى الجبل، فسلم على الملك ونعمت صباحا أيها الملك، فرد عليه الملك ثم قال له ثب، ثب. طبعا الملك ثب معنى إيش؟ اجلس. فقال له هذا الرجل: لتجدنني أيها الملك طائعا. فوثب من على الجبل حتى تقطع، فوثب حتى تقطع. فقال الملك: ما له؟ قالوا: أنت قلت له ثب، وفي لغة ثب بمعنى اقفز. فقال ملك الظفار: من دخل ظفار حمر. هذا صارت مثل من أمثال العرب، من دخل ظفار حمر، يعني من دخل ظفار فليتكلم باللغة إيش؟ الحميرية، فليتكلم باللغة الحميرية، يتعلم اللغة الحميرية حتى ما يقع في هذا الأمر الذي وقع فيه ماذا؟ هذا الرجل. وإن كان الميداني في مجمع الأمثال يقول: من دخل ظفار حمر، يعني فليلبس الثياب الحميرية، فليدخل فليلبس الثياب الحميرية التي إيش يلبسونها، بمعنى أنه يتزي بزيهم. وذكر غيره أن معنى من دخل ظفار حمر يعني فليتكلم اللغة الحميرية. وبعد ذلك ابن فارس يعني ذكر أفصح اللغات، وذكر بعد ذلك اللغات المشهورة عند العرب سبق أن أشرنا إليها، مثل الكشكشة، لغة الكشكشة ولغة الكسكسة، ذكرناها في بعض الدروس كذا سابقا. قلنا: إيش معنى الكشكشة؟ الكشكشة إبدال الكاف شين، إبدال الكاف شين، بل ما يقول عليك يقول إيش؟ عليش، عليش، وما عليش لو دخل، وما عليش يعني ما عليه، كيفش كذا، هذه معروفة في بعض المناطق كثير في اليمن، كيفش بدل كيف، كيفش يعني سمى لغة الكشكشة. وذكر الكسكسة، الكسكسة بدل الكاف سين حطونها. وذكر من العرب من يبدل الجيم كاف، بدل جمل يقولون إيش؟ كمل، ذكرها ابن فارس في صاحبي. وذكر أيضا غيره أن منهم من يقلب القاف كاف، بدل القاف كاف، يعني قلب يقولون إيش؟ كلب. الزوجة لما تدلع زوجها: يا قلبي إيش تقول له؟ هل هذه اللغة؟ يا قلبي تريد تقول له يا قلبي، وحط بدل القاف كاف تقول له يا كلبي. هذه يعني من اللغات التي ذكرها ابن فارس رحمه الله في هذا الكتاب. عموما يعني أن ذكر إنا أنطيناك هي لغة من اللغات التي جاءت عن العرب. وقد قال الأعشى رحمه الله: جيادك خير جياد الملوك، تصان الحلال وتنطي السعير، وتنطي يعني وتعطي السعير. نعم تفضل. قوله: الكوثر، الخير المفرط الكثير من العلم والعمل وشرف الدارين. قوله الكوثر، إن أعطيناك الكوثر، ما المراد بالكوثر؟ يقول البيضاوي رحمه الله تبعا للزمخشري، لأن قلنا أن تفسير البيضاوي هو إيش؟ اختصار للكشاف. فقال الكوثر الخير المفرط الكثرة، المفرط الكثرة، الخير نبه على هذا، الخير المفرط الكثرة. استحسن ابن عاشور في تفسيره ذكر الزمخشري للفظة المفرط الكثرة، قال لأن الكوثر اسم في اللغة للخير الكثير، اسم في اللغة للخير الكثير، مبني على وزن فوعل. قال: ولهذا فسره الزمخشري بالكثرة المفرطة، قال: وهو حسن جدا، وهو حسن جدا. ونظيره الآن تسمية بعض الرجال، يقول ابن عاشور: ونظيره تسمية جوهر. لاحظ أن كثير من نجد يسمون جوهر الذي يتبادر الأذهان جوهر أنهم يقصدون به ماذا؟ هذا المعدن من الذهب ونحو ذلك. لا، الجوهر في لغة العرب الرجل الشجاع، جوهر قال بمعنى الشجاع، قال: كأنه يجاهر عدوه، كأنه يجاهر عدوه. إذن الآن نقول كوثر، كوثر على وزن إيش؟ كوثر على وزن فوعل، والمراد به في اللغة إيش؟ الخير الكثير، الخير الكثير. انتبهوا معنا يا إخواني في الله، انتبهوا. ذكر غير واحد من المفسرين أن هذا الاسم الكوثر يطلق ويراد به العلم، يطلق ويراد به العلم. وذكر بعضهم أنه يطلق ويراد به الوصف، يطلق ويراد به العلم، علم على شيء، اسم على شيء، ويطلق ويراد به إيش؟ الوصف، هذا في لغة العرب. وعلى كلا هذين المعنيين في هذا اللفظ فسر الكوثر في هذه الآية. فمن قال إنه علم، فمن قال إنه علم قال إن المراد بالكوثر إيش؟ النهر الذي في الجنة. من قال إنه علم، من قال إن المراد بالكوثر هنا علم، قال المراد به نهر، حجزاته نهر أعطانيه ربي نهر، فهو اسم على النهر كما يسمى في الدنيا نهر إيش؟ دجلة، وكما يسمى إيش؟ الفرات والنيل وغير ذلك. هذا النهر الذي في الجنة اسمه الكوثر، وهذا على أن المراد بالكوثر هنا إيش؟ العلم، على أن المراد بالكوثر هنا العلم. وقلنا يطلق فوعل، فوعل علم، على أن نسمي كوكب، كوكب إيش المراد به؟ علم، ليس كذلك؟ بعضهم تجد يسمى إيش؟ نسمي جورب، جورب، ما المراد بالجورب؟ ما المراد بالجورب؟ ما يلبس على الرجلين من القماش، ليس كذلك؟ جورب، جوارب أو غير ذلك. وهكذا أيضا بعضهم يسمى إيش؟ حوشب، ليس كذلك؟ حوشب، فوعل اسم شخص، حوشب، إيش معنى حوشب؟ إيش معنى حوشب في اللغة؟ المنتفخ الجنبين، المنتفخ الجنبين يقال له حوشب. ويطلق أيضا على اسم الذكر من الأرنب، اسم الذكر للأرنب يقال له حوشب. ويطلق أيضا على اسم الذكر من الثعلب، على اسم الذكر من الثعلب يقال له حوشب. دوسر، ليس كذلك؟ دوسر، دوسر على وزن فوعل اسم فلان دوسري من دوسر. إيش معنى الدوسر؟ الدوسر هو الرجل الضخم الشديد، الضخم الشديد. فهذا كله في إطلاق فوعل على الأعلام. طيب قلنا ويطلق أيضا على يطلق على أنه علم، ويطلق على أنه وصف، وعلى المراد بأنه وصف نقول المراد بالكوثر هنا الخير الكثير، على اعتبار أن كوثر وصف فالمراد به الخير الكثير، وهذا الذي ذكره المؤلف الخير المفرط الكفرة. إذن الآن ما معنى إنا أعطيناك الكوثر؟ إما أن نقول هو النهر، وإما أن نقول هو ماذا؟ الخير الكثير، ومن ضمن الخير الكثير إيش؟ النهر. تفضل. الخير الكوثر الخير المفرط، المفرط الكثرة من العلم والعمل وشرف الدارين. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهر في الجنة وعدنيه ربي فيه خير كثير، عند مسلم، عند مسلم من حديث أنس، فتصديره بصيغة التمريض فيه نظر. وروي عنه عليه السلام أنه نهر في الجنة وعدنيه ربي فيه خير كثير، تصديره بصيغة التمريض وروي فيه نظر، في الحديث عند مسلم. نعم. أحلى من العسل، وأبيض من اللبن، وأبرد من الثلج، وألين من الزبد، حافتاه، حافتاه الزبرجد، وأوانيه، وأوانيه من فضة لا يظمأ من شرب منه، وقيل حوض فيها، وقيل أولاد أولاده وأتباعه أو علماء أمته والقرآن العظيم. طيب نقف هنا إن شاء الله، قد أطلنا اليوم، نوصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.